Book 2 68 68 كبير صغير groot klein كبير وصغير groot en klein الفيل كبير Die olifant is groot. الفأر صغير. Die muis is klein. مظلم ومضيء. Donker en lig. الليل مظلم. Die nag is donker. النهار مشرق. Die dag is lig. كبير السن وشاب. أوت إن يونك. جدنا كبير السن جدا. أونس أوبا إس بايا أوت. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. 70 يار geleden was hij nog jong. جميل وقبيح. Mooi en lelik. الفراشة جميلة. Die vlinder is mooi. العنكبوت قبيحة. Die spinnekop is lelik. سمين ونحيف. Dik en dun. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Een vrou van 100 kilogram is dik. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Een man van 50 kilogram is dun. غالي الثمن ورخيص. Duur en goedkoop. السيارة غالية الثمن. Die motor is duur. الجريدة رخيصة. دي كورانت إس خودكوب.